مشتاق لك حيل. كلمات العاصفة، أداء عبد العزيز الغامدي. موجود يا عمري ولا أقدر أحاكيك في ذمتي ارحم علي المقابر في ذمتي مشتاق لك حيل وابغيك اشتاق لك لو الزمان حيل أقدر أحاكيك في ذمتي أرحم علي المقابر في ذمتي مشتاق لك حيل وأبغيك أشتاق لك لو الزمن حيل غادر البعد ما يرحم حبيبك ومغليك الشوق ما بين المحبين كافر أعيش بك ليلي عيوني تحاكيك أقوم بك صبحي وناجيك باكر أقوم بك صبحي وناجيك باكر موجودي يا عمري ولا أقدر أحاكيك في ذمتي أرحم علي المقابر في ذمتي مشتاق لك حيل وابغيك اشتاق لك لو الزمن حيل غادر احتاج لك واحتاج حتى لطاريك اسمك يغيظني بصدر الدفاتر وجهك لي مني لمحتها خاويك بكل عقل وفكر واحساس شاعر بكل عقل وفكر واحساس شاعر موجودي يا عمري ولا اقدر احاكيك في ذمتي ارحم علي المقابر في ذمتي مشتاق لك حيل وابغيك اشتاق لك لو الزمن حيل غادر يا كثر ما ضمت كفوفي اياديك ويا كثر ما عانقت فيني مشاعر يا كثر ما طيفك سكن عين غاليك ويا كثر ما غاليك شاكي وصابر ويا كثر ما غاليك شاكي وصابر موجودي يا عمري ولا أقدر أحاكيك في ذمتي أرحم علي المقابر في ذمتي مشتاق لك حيل وابغيك اشتاق لك لو الزمن حيل غادر خلها على الله ان كان طالت لياليك ليلي قضيتها في هموم ومجازر الشوق يطعني وروحي تناديك في غيبتك ما عاد للروح خاطر في غيبتك ما عاد للروح خاطر موجودي يا عمري ولا أقدر أحاكيك في ذمتي أرحم علي المقابر في ذمتي مشتاق لك حيل وابغيك اشتاق لك لو الزمن حيل غادر واختامها يا حر وكرك وراضيك الحب لك في داخل الروح وافر واختامها يا حر وكرك وراضيك الحب لك في داخل الروح وافر الحب لك في داخل الروح وافر موجود يا عمري ولا اقدر احاكيك في ذمتي يا رحم علي المقابر في ذمتي مشتاق لك حيل وابغيك اشتاق لك لو الزمن حيل غادر موجود يا عمري ولا اقدر احاكيك في ذمتي يا رحم علي المقابر في ذمتي مشتاق لك حيل وابغيك اشتاق لك لو الزمن حيل غادر اشتاق لك لو الزمن حيل غادر